من الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآل بيته المستكين الشرف بعد. ما زلنا في تفسير الجلالين بتعليقات الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله عند تفسير قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. عنه الشيخ بعنوان حكم السجود لغير الله قال أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام وكذلك أيضا لذريته، لأن الله عز وجل أكرم أبيهم آدم عليه السلام بأن أسجد له للملائكة. وهذا السجود اختلف المفسرون فيه، فبعضهم قال إنه سجود تكريم لآدم، وقيل السجود كان لله وآدم قبلة، وقيل إن السجود لآدم كان تحية، وقيل كان السجود لآدم عبادة بأمر الله وهو سبحانه الذي فرضه عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أهل العلم السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه، وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله، أي أن السجود كان لآدم بأمر وإيجاب بأمر وإيجاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال أسجد لآدم ولم يقل أسجد إلى آدم، أسجد لآدم ولم يقل أسجد إلى آدم. وهذا يبطل قول من قال إن آدم كان قبلة وإن السجود كان لله، لأنه لم يقل أسجد إلى آدم أو إلى جهة آدم، لكن قال أسجد لآدم. يقول شيخ الإسلام فإن الله تعالى قال أسجد لآدم ولم يقل إلى آدم، وكل حرف له معنى، وفرق بين قولك سجد له وبين سجد إليه. قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وقال تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. قال وأجمع المسلمون على أن السجود للأحجار والأشجار والدواب محرم، وأما الكعبة فيقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ولا يقال صلى لبيت المقدس ولا صلى للكعبة، لأننا لا نعبد الكعبة وإنما الكعبة قبلة للعبادة فقط. فلذلك نقول صليت إلى القبلة أو إلى الكعبة، ولا نقول صليت للكعبة، صليت إلى لا لي. قال والصواب أن صاحب الخضوع، والصواب أن صاحب الخضوع بالقلب والاعتراف بالعبودية لا يصلي على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى. وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، يعني أن خضوع القلب والتعبد لا يكون إلا لله، وأما السجود في حد ذاته فشريعة من الشرائع يتبع الأمر. فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسجد لأحد من خلقه لسجدنا طاعة واتباعا لأمرك، ولو أمرنا الله أن نسجد لأحد من خلقه لأطعنا، لأنه أمر صادر من الله عز وجل. قال فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتعظيم وتكريم، وكذلك سجود إخوة يوسف له كان تحية وسلاما، ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة أهل السنة قالوا إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية لآدم عليه السلام، وقالت المعتزلة كان آدم بالقبلة يسجد إليه ولم يسجد له، قالوا ذلك هرب من أن تكون الآيات الكريمة حجة عليهم، فإن أهل السنة قالوا وصالح البشر أفضل من الملائكة، واحتجوا بسجود الملائكة لآدم، وخالفت المعتزلة في ذلك وقالت الملائكة أفضل من البشر، وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة. طبعا دي مسألة خلافية، هل الملائكة أفضل أم صالح بني آدم؟ أقوال لأهل العلم، القول الأول أن الملائكة أفضل مطلقا، والقول الثاني أن صالح بني آدم أفضل مطلقا، والقول الثالث التوقف، والقول الرابع أن الملائكة أفضل باعتبار الحال، وصالح البشر أفضل باعتبار المآل. أن الملائكة أفضل باعتبار هذا الحال يعني. طبعا لكل أدلة، من فضل الملائكة مطلقا استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قالوا ما هو الملأ الذي خير منه؟ وملأ الإيه؟ الملائكة. قال ويبطله ما حكى الله سبحانه عن إبليس بقوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان هذا السجود فعلا تكريما لآدم، والدليل هنا في قوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. نوعية الملائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام. قال واختلف العلماء في الملائكة الذين أمروا بالسجود، فقيل هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وقيل هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل. القول الأول بيقول إيه؟ هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. قال شيخ الإسلام هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، ولي وقيل يعني ده معناه إيه؟ الرجل ده عرف كل حاجة يعني ساعة الاطلاع فيما يتعلق بإيه؟ بتراث المسلمين واليهود وليه. وقيل هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل، وهذا قول عامة أهل العلم بالكتاب والسنة، أي أن الأمر كان موجها إلى جميع الملائكة، والدليل قول تبارك وتعالى في هذه الآية ونحوها. يقول ابن تيمية ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، لأنه سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فانظر إلى التوكيد فإنه توكيد للعموم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.